طيب سمعنا أنه بعض الناس قالوا يجوز أن المرأة تصاب. قل للمؤمنين يقضوا في العمر وقل للمؤمنات يقضضن في العمر، والأمر للوجوب ها في حق الرجال وفي حق النساء. قالوا إذا كان القرآن نهى عن النظر فكيف يبيح المصافحة وهي أبلق من النظر؟ من هذه القضايا إخوة الإيمان قضية المصافحة. المصافحة بين الرجال دي مستحبة، والصحابة رضوان الله عليهم كانت ما موجودة عندهم، وجاء سيدنا معاذ بن جبل والنبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ سل لكم المصافحة، وخلاص الصحابة استمروا عليها. عشان كده جاءت الأخبار كان الصحابة إذا التقوا تصافحوا وإذا قابوا تعانقوا. ده بين الرجال ما هو موضع النزاع. المصافحة بين الرجال وبين النساء الأجنبيات فهذا ما لا يجوز. بين الرجال ما موضع اختلاف، بين النساء إلا مع المحارم، دا أبوها دا أخوها دا عمها دا خالها دا ود أخوها ودا ود خطها، تبقى له عمته وتبقى له خالته، ما في مانع المصافحة. أما ما هو الآن شائع في عاداتنا وتقاليدنا وغير ذلك أن الناس تصافح بتحصل المصافحة، لكن ما في دليل قوي عليها، بل ما روي في ذلك فيه معد من الإشكاليات. طيب سمعنا أن بعض الناس قالوا يجوز أن المرأة تصافح، قال لهم الدليل شنو؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل يده على يد شنو؟ الثوب، وبعد ذلك شنو؟ صافح. الحديث القرطبي أورده في تفسير يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية، لكن الحديث لا يصح. فلما النسوة في يوم دخول للإسلام يوم فتح مكة بعد أن بايع الرجال وكاففهم كفا بكف، فقال النساء ألا تبايعنا، كلمة البيع عند العرب معناها شنو؟ ودع الكف على الكف زائد الاتفاق والأحد. قالوا أنت بتدين أحد، ألا لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني، يلا ألا تبايعنا، ما بتخد يدك على يدنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. هو قاعد فوق الجبل بتاع السفة فوق عالي قدر البيت ده أو أقل منه شوية، وسيدنا عمر تحت له وهين تحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيدنا عمر يبلغن ها ألا لا يشركنا بالله شيئا، ألا لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يزنينا، يلقنهم وبايعهم، وكانت البيعة من الخشم أو باللسان وليست بالمكافضة. أما الشبهات في ناس قالوا حضرنا بعض البرامج جابوها في الفضائيات هنا في السودان، قالوا دائرين بيجيبوا نفرين بيجيبوا طائفتين، نفرين من اللي يقولوا جائز ونفرين من الناس اللي يقولوا ما جائز. الناس اللي جابوهم اللي بيقولوا جائز أنه يحصل المكاففة والمصافحة بين النساء والرجال ما قدروا يجيبوا دليل. أكثر حاجة يحصلوا قالوا في الخليج الناس شغالين بالشغل ده لا غير ذلك، وفي الخليج وفي الخليج الدليل شرعي يا شيخ مصادر التشريع فيه، وفي الخليج فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسار والاستصحاب. الإمام مالك رحمه الله تعالى براه من بين الأئمة الأربعة، قال من جملة الأدلة عمل أهل المدينة، نازعه جمهور الفقهاء قالوا أما أهل المدينة ذات ما حجة، ياتم أهل المدينة أبناء الصحابة عند الجمهور عندهم شنو ما حجة، إلا عند مالك يقول حجة إلا كاللقين حجة أقوى منها. طيب يبقى ديل أبناء الصحابة من التابعين، بل قال أنا بقصد فقهاء أهل المدينة بعد النزاع قائم، أنت تقول أنه في الخليج بيحصل الخليج الخليج وما دليل يا الشيخ؟ إذن دي من جملة الإشكاليات، لا في مكة دليل ولا في المدينة دليل ولا في الخليج دليل. أما الناس اللي قالوا ما يجوز قال لهم دليلكم شنو؟ قاموا قالوا أن الإمام الطبراني روى في الحديث مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يخاط رجل منكم بمخية من حديد خير له من أن تمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث رواه ابن قال رواه الطبراني ورجاله الثقات. أمين حسن عمر قال له ولا يلزم من كوني رجاله ثقات أن يكون الحديث صحيحا. قل لي قال لك منه انت قاربين الحديث ذي التلوة دعت له قائدة، القائدة ما موجودة عند أهل العلم. أي حديث أطلق المحدث عليه رجاله ثقات يلا إسناده صحيح ومتنه صحيح حتى يتعقبوا، والحكم بالصحة للإسناد دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكمي إن أطلق ذو حفظ النمي. الحافظ العراقي كان قال الحديث صحيح الإسناد ما ناسه الإسناد والمتن، كان قال ضعيف الإسناد ضعيف الإسناد والمتن، كان قال صحيح الإسناد صحيح الإسناد والمتن. هو قال قال رجاله ثقات، الناس بدافع وقال لهم ما يلزم منه، يلزم منه. أمين حسن عمر لا يعرف ألفية العراقي لأنه شنو لم يشرب هذا المشرب، والحديث صحيح لأن يخاط أحدكم وإسناده جيد. ولذلك الأصل في ذلك عدم الجواز. وأما الناس فعلوه أو بيفعلوه وغير ذلك الناس ما يجزموا بأنه شنو جائز، لابد يعرفوا أنه غير جائز. لو دعت الضرورة أو إلى غير ذلك ورعوها ضرورة ليكون عندهم باب آخر هم يبحثوا عنه، لكن الأصل في ذلك عدم الجواز وعدم الثبوت. ولمن يكون ما ثابت ما جائز يكون لا يجوز للإنسان أنه يفتش له مبرر. هذا من هذه الناحية. تحت هذه القضية أهل العلم عندهم حاجة اسمها المنطوق والمفهوم، وعندهم حاجة اسمها دلالة الأولى. دلالة الأولى كيف؟ قال القرآن نهى عن النظر إلى الأجنبية، والنهي كان للتحريم. قل للمؤمنين يقضوا في العمر، وقل للمؤمنات يقضضن في العمر، والأمر للوجوب ها في حق الرجال وفي حق النساء. قالوا إذا كان القرآن نهى عن النظر فكيف يبيح المصافحة وهي أبلق من النظر، لأنه عندها النظر وفي نفس الوقت شنو مباشرة البشرة بالبشرة، يبقى من باب أولى. عشان كده النبي يسموه دلالة الأولى، ودلالة الأولى معتبرة عند جميع الفقهاء. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واحد حسي كان قام دق له واحد بنسميها البنية، قال لي تدقوا؟ يقول ماله طيب ممنوع ممنوع. وين الآية قال في القرآن قالت ما تدقوا بنية؟ ربنا قال فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قال مثقال ذرة ما قال بنية. كونه نهى عن مثقال ذرة يكون من باب أولى نهى عن هذا، اسمها دلالة الأولى. عشان كده شنو ولا تقول لهما أف دي دلت على أن شنو ما تضربهم من باب أولى أن تكون شنو حرام، لأنه أف فقط حرام يبقى الدرب والإساءة شنو من باب أولى أن تكون حرام، اسمها دلالة الأولى. فما ممكن الشريعة تنهى عن النظر وتبيح شنو الملامسة، لأن النظر الملامسة أو المصافحة فيها النظر وفيها شنو اللمس معنى. هذا ما عليه أهل العلم من الفقهاء.